على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله شهيدا بيني وبينكم. الآية: قل الله شهيد بيني وبينكم. الآية. يقول تعالى: الذين آتيناهم الكتاب. المراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، لأن اليهود أتاهم الكتاب التوراة من الله جل وعلا، نزلت وحيا على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والإنجيل نزل على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وهما من رسل بني إسرائيل، وكلهم يقال لهم إن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل منهم النبي ومنهم المؤمن التقي ومنهم الفاجر الكافر الشقي. فبنو إسرائيل لا يمدحون كلهم ولا يذمون، فيهم الأخيار وفيهم الأشرار. وفي قوله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب، وقوله جل وعلا: يا أهل الكتاب، والآيات في هذا كثيرة تحتمل المدح وتحتمل الذم، وهذا من بلاغة القرآن. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو يمدح بأنه عالم من علماء اليهود أو عالم من علماء النصارى، يريد الحق فوجده واتبعه. ومن كفر ففي هذا توبيخ له: عندكم الكتاب وقرأتم الكتاب، فيه صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان نزول القرآن وأنه حق، ولم تعملوا به، فذلك توبيخ ولوم وذم لهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، الضمير في يعرفونه يصح أن يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويصح أن يرجع إلى توحيد الله، ويصح أن يرجع إلى كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الرسالة والقرآن والإسلام وكل ما أمر الله جل وعلا به. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه حق، يعرفون الإسلام أنه حق، يعرفون القرآن أنه حق، يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، ليس عندهم شك في هذا أبدا، وإنما هم جحود وكفر وعناد وحسد، جحدوا وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، مثل معرفة الواحد لابنه. وقال لأبنائهم ولم يقل لأولادهم، لأن المراد به والله أعلم الذكور، لأن الوالد يعرف الابن أكثر من معرفته للبنت، لأن الابن الذكر ملازم لأبيه ويصاحبه، والبنت قد تشتبه عليه هذه بهذه، وقد تشتبه عليه بنته مع بنت الجيران ونحو ذلك، لكن الابن غالبا لا يشتبه. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الحبر من أحبار اليهود الذي أسلم من حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وعرفه معرفة حقيقية، وعرف أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسارع رضي الله عنه أسلم وقال: يا رسول الله، إن اليهود أهل بهت وافتراء وكذب، فأخشى إذا علموا بإسلامي أن يسبوني عندك، فأحب أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاء نفر من اليهود من علماء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا، له الفضل. فقال: أرأيتكم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: حاشاه من أن يسلم، ما يمكن أن يسلم عبد الله بن سلام. فخرج رضي الله عنه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فبهتوا عند ذلك وقالوا: هو شرنا وابن شرنا، وسبوه. فقال: يا رسول الله، ألم أقل لك؟ سأله عمر رضي الله عنه: كيف هذا يا عبد الله؟ قال: نعم، محمد صلى الله عليه وسلم وصفه لربي، ما في مجال للشك أبدا، وما أدري ما تصنع النساء. يقول: إني أعرف محمد أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد أتانا الخبر عنه من الله تبارك وتعالى، وابني ما أدري ما تصنع النساء، رضي الله عنه وأرضاه. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون صدقه ويعرفون أنه رسول الله، لأنه موصوف عندهم في التوراة صفة واضحة جلية بينة، من حين ما رآه عبد الله بن سلام المنصف عرف أن هذا هو النبي وهو المنتظر. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم، لأن الناس ينقسمون عند محمد صلى الله عليه وسلم، منهم المؤمن ومنهم الكافر غير المؤمن، فغير المؤمنين هم الذين خسروا أنفسهم. الخسارة ضياع رأس المال، والربح الإتيان الحصول على المكسب فوق رأس المال. فهؤلاء وجدوا في الدنيا ليعملوا لربح أنفسهم، فهم عملوا بعكس ذلك، خسروا أنفسهم، لأنهم أوبقوا أنفسهم، وكما جاء في الحديث الصحيح: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتقها لجنة عرضها السماوات والأرض أو موبقها في نار جهنم والعياذ بالله. والذين لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ما خسروا المال ولا خسروا الدنيا ولا خسروا الصحة والعافية ونحو ذلك، وإنما خسروا أنفسهم كلها، أوصلوا أنفسهم إلى النار بسعيهم وعملهم. الذين خسروا أنفسهم من هم؟ كأن سائل يقول من هم يا ربي؟ فقال هم الذين لا يؤمنون. الذين لا يؤمنون خسروا أنفسهم، أوصلوا أنفسهم وأوبقوا أنفسهم في نار جهنم والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا على سبيل الاستفهام الإنكاري والتوبيخ: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. لا أظلم، لا أحد أظلم ممن اتصف بصفة من هاتين الصفتين، فما بالك إذا اتصف بالصفتين معا. لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، افترى على الله يعني زعم أن الله قال كذا، أو زعم أن الله يحب كذا، أو زعم أن الله ينهى عن كذا. لا أحد أظلم من هذا ممن افترى على الله كذبا. ومثله من جاءه الحق فكذب به ورده. هذه صفتان ذميمتان قد تجتمعان في شخص وقد تنفرد كل واحدة في الشخص. فهؤلاء الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به جمعوا بين الصفتين: من أظلم، لا أحد أظلم من هذا ممن افترى على الله الكذب. فاليهود افتروا على الله الكذب وزعموا أن عزيرا ابن الله تعالى الله عما يقولون، والمشركون افتروا على الله الكذب فزعموا أن له شريكا في الملك تعالى الله، وعبدوا الأصنام وقالوا الملائكة بنات الله، وقالوا ما نعبد من نعبد إلا ليقربنا إلى الله، هذا من الافتراء. أو كذب بآياته، جاءتهم الآيات البينات على يد محمد صلى الله عليه وسلم فأنكروها وكذبوها وجحدوا بها وجمعوا بين صفتين ذميمتين قبيحتين توصل كل واحدة منهما صاحبها إلى النار والعياذ بالله. الافتراء والتكذيب بالحق، يعني ترويج الباطل ورد الحق. ثم قال جل وعلا: إنه لا يفلح الظالمون. هؤلاء ظلمة ومن أظلم، لا أحد أظلم منهم، ثم حكم عليهم جل وعلا بعدم الفلاح: إنه لا يفلح الظالمون، لا ينالون الفلاح ولا السعادة في الدنيا ولا في الآخرة، بل خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. اقرأ. ثم قال تعالى مخبرا عن أهل الكتاب: إنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما يعرفون أبناءهم بما عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء، فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد صلى الله عليه وسلم وببعثه وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته، ولهذا قال بعده الذين خسروا أنفسهم يعرفون كل شيء، حتى البلد التي سيهاجر إليها والبلد التي بعث فيها كلها مذكورة. وسلمان الفارسي رضي الله عنه لما انتهب في الطريق وهو يبحث عن الدين الصحيح بيع من يد رجل إلى رجل، وآخره كان عند يهودي، فلما دخل المدينة سر لأنه عرف أن هذه مهاجر النبي الذي سيبعث، ففرح بذلك. وحينما علم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقدومه إلى المدينة سارع إليه رضي الله عنه، واطلع على الأوصاف التي ذكرت له من علماء النصارى بأنه سيكون كذا وكذا، فوجدها منطبقة عليه الصلاة والسلام، فسارع رضي الله عنه إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنه اشترى نفسه من اليهودي الذي هو مملوك له، وعاونه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتفرغ لمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب العلم والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الذين خسروا أنفسهم أي خسروا كل الخسارة، فهم لا يؤمنون بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء ونوهت به من قديم الزمان وحديثه. ثم قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أظلم ممن تقول على الله فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله، ثم لا أظلم ممن كذب بآيات الله وحججه وبراهينه ودلالاته، إنه لا يفلح الظالمون، أي ولا هذا للمفتري ولا المكذب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.